هل يأثم الوالدان إذا لم يعطيا ابنهما المال لكي يتزوج بحجة أنه يجب عليه أن يكمل الدراسة الجامعية ثم يعمل ويحصل على الأموال من عمله لكي ينفقها على زوجته؟ إذا كان والدا يستطيعان أن يزوجا وجب عليهما تزويجه، ولا يجوز تأخير ذلك إلى أن يكمل الدراسة لأنهم عرضوا للفتنة. فالواجب على والديه إعفافه وإعانته على الخير إذا كان قادرين أو أحدهما، أما إذا كان عاجزين فليس عليهما حرج، فاتقوا الله ما استطاعوا. أما إذا كان أبوها غنيا يستطيع تزويجه أو أمه كذلك فإن الواجب عليهما تزويجه وعدم تأخير ذلك إذا طلب ذلك، بل يجب أن يحرص على ذلك يصونا عما حرم الله وليجتهد في سلامته. وكما يجب عليه ما ينفق عليه ما يسد حاجته وما يستر عورته، فالإنفاق عليه فيما يبعده عن الحرام ويسبب غض بصره وحفظ ورده أهم من ذلك. نعم، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا.